عن محطات عابر سبيل، مبتدئين بمحطة القبر مارين بالنفخ في الصور، ثم البعث ومن ثم الحشر، فالشفاعة فتطاير الصحف، فالميزان فالحوض، وامتحان المؤمنين والصراط، والنار والقنطرة والجنة، ثم الخلود، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والله أسأل أن نكون من أهل الآخرة وممن يخططون لها ويوفقون للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محطة محطة أحبتي في الله، إلى أين؟ إلى بيت الوحدة، إلى بيت الظلمة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الدود، إلى بيت الغربة، إلى القبر. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. قال ربنا جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعذب في القبر الكافر والمنافق والمؤمن، وأما نعيم القبر فهو للمؤمن فقط. يعذب المؤمن في قبره على جهله بالله وإضاعة أمره وارتكاب معاصيه. والكبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المعاصي التي يعذب بها الميت في قبره، ومنها عدم التنزه من البول فيكون على نجاسة بعد قضاء حاجته. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. ومن ثم النميمة يفسد بين اثنين بالكذب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، والغيبة ذكر أخاك بما يكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قلت والغيبة ذكر العيب بظاهر الغيب. الغلول أحبتي في الله ما أخذه المسلم من الغنيمة من غير وجه حق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم. كذلك الكذب يشرشر شدقه حتى يبلغ قفاه، وهجر القرآن يضرب وتضرب رأسه بالحجارة، والزنا يعذب بالتنور ويتوقد من تحته النار، والربا يسبح بنهر الدم ويلقم بالحجارة، والدين يجعل صاحبه يحبس بدينه عن الجنة. وأما المنجيات من عذاب القبر كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر، لما ورد عن البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. كذلك الصيام والصدقة والزكاة وفعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس. فماذا نقول؟ قف بالقبور بأكباد مصدعة ودمعة من سواد القلب تبعث، وسلبها عن أناس طالما رشفوا ثغر النعيم وفي ظله مكثوا. أحبتي في الله، فعن أمهان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد، وكذا أخرجه الترمذي بسند صحيح. والمعصومون من عذاب القبر: الشهيد يجار من عذاب القبر، والمرابط يأمن فتنة القبر إن مات مرابطا في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. والحديث رواه مسلم في صحيحه. كذا الذي يموت يوم الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث رواه أحمد والترمذي. والذي يموت بداء البطن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنا فلن يعذب في قبره. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. أحبتي في الله، تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ لقد لقى القوم ما قدموا، إما نعيم وإما سكر. أحبتي في الله، هكذا القبر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. روى النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 من الملائكة، لقد ضم ثم فرج عنه. قال النسائي، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أيها الأحبة في الله، هذا القبر، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزل واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسكب الدمع من عينيه أخرقني، وقال: هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، وأودعوني ولجوا في سؤالهم: ما لي سواك إلهي من يخلصني. في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤنسني. ومن منكر ونكير ما أقول لهما، إذ هالني منهما ما كان أفزعني، فامنن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. قد قاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، ولم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفس جدي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. محطة محطة محطة. أحبتي في الله، ثم النفخ في الصور، والنفخ معروف، والصور هو قرن عظيم التقمه إسرافيل، ينظر متى يؤمر بنفخه، ويبدأ يوم القيامة بالنفخ في الصور، فيهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى، يبعث الجميع ويخرجون من قبورهم. وعدد النفقات ما هي؟ نفختان: نفخة الفزع ونفخة البعث. نفخة الفزع: يفزع الناس ويصعقون إلا ما شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخة البعث، ومن بينهما 40 سنة. نفخة البعث: يقوم الناس من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور، إلى ربهم ينسلون. كيف ينعمون؟ اسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبينه، وأصغى سمعه، ينتظر أن يأمر أن ينفق فينفق؟ قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند شيخنا الألباني: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث قال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال شيخنا الألباني هو كما قال. متى ينفق بالصور؟ يوم الجمعة، لقوله عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، وإذا في وسطها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه؟ قيل: الساعة. أخرجه الطبراني في الأوسط. وفي حديث آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وفيها يبعث العباد أيضا. فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في الدعوات الكبير. قلت كم بين النفختين؟ بين نفخة الفزع ونفخة البعث 40 سنة، لما ثبت وورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. الحديث رواه البخاري. وأما المطر، المطر قبل النفخة الثانية، قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجسام الناس، ثم ينفق فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. ثم ماذا بعد هذا؟ البعث أيها الأحبة الكرام، والبعث هو إحياء الأموات يوم القيامة. يقول ربنا جل وعلا: ويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن خواص الإنسان يوم البعث: إن الإنسان يخلق خلقا جديدا وفيه خصائص جديدة، فمثلا لا يموت مهما أصيب أو عذب، وينظر إلى الملائكة والجن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أول من تنشق عنه الأرض؟ قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق، وأول من ينشق عنه القبر. والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال عليه السلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجوار العرش لا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل، وكما رواه البخاري في صحيحه. أحبتي في الله، وعن صفة البعث: يبعث الناس من قبورهم عراة حفاة غير مختونين، أي غير متطهرين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الله أكبر. يبعث المحرم ملبيا، ويبعث الشهيد جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويستحب أن يلقن الميت الشهادة حتى يبعث عليها فيكون من أهل الجنة، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ينمو الإنسان، ونمو الإنسان، والإنسان أيها الإخوة الأحباب، الإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم اسمه عجب الذنب، والعجب آخر كل شيء. عندما يصيبه الماء ينمو كما قال عليه السلام، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلاء إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة، كما رواه مسلم في صحيحه. وماذا عن أجسام الأنبياء؟ لا تبلى، لقوله عليه السلام فيما صح عند البخاري بلسان صحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء. وهذه من الأمور التي تفرد بها الأنبياء دون غيرهم: الوحي والعصمة، تنام أعينهم دون قلوبهم، تخييرهم عند الموت، ويقبر النبي حيث يموت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الأرض أجسامهم، أحياء في قبورهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي البعث بعد الموت نشر صحائف، وميزان قسط طائس ومثقل، ونشر يشيب الطفل من هوله، ومنه الجبال الراسيات تزلزل، ونار ونار تلظى في لظاها سلاسل، يغل فيها الفجار ثم يسلسل. أحبتي في الله، ثم بعد البعث محطة محطة إلى الحشر أيها الأحبة في الله. والحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. فماذا عن أرض الحشر؟ قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن شكل الأرض فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء خالصة البياض، كقرصة النقي، أي الدقيق النقي، ليس فيها معلم لأحد، أي علامة كجبل أو صخرة. والحديث كما رواه البخاري: أرض مستوية. وعن أم سلمة: حال الناس في هذا اليوم، قال الله تعالى: يا يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتسير الآية تترى، ثم ماذا؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله وسوعتا، ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال النبي لها: شغل الناس. فقلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها ما مثاقيل الدر، أي صغار النبل، ومثاقيل الخردل، رواه الطبراني في الأوسط. قلت: وحديث الصحائف إسناده صحيح. أحبتي في الله، أما عن مدى أو مدة اليوم وطوله يعبر عنه القرآن: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولطول هذا اليوم يظن الناس أنهم ما لبثوا في الدنيا ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله أكبر. وفي ذلك اليوم يكون التغيير العظيم الشامل للمعهودات السماوات والأرض، الشمس مكورة والنجوم منكدرة والسماء منشقة والوحوش الباخرة محشورة والأنعام والطيور والعشار معطلة. الله أكبر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يصف ربنا جل وعلا هذا اليوم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لماذا؟ ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا أتى الله يوم الحشر في ظلل، وجيع بالأمم الماضين والرسل، وحاسب الخلق من أحصى بقدرته أنفاسهم وتوفاهم إلى أجلي، ولم أجد في كتابي غير سيئة عسى تسوءني والإسلام يسلم لي، رجوت رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجلي من العمل. بعض معاني القيم. أحبتي في الله: قبض الأرض وطي السماء، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المشكاة بسند صحيح: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، بيده اليمنى وكلتا يديه يمين، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ دك الأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، نصف الجبال. ويسألونك عن الجبال قل: أي محمد، ينسفها ربي نسفا، تفجير البحار، وإذا البحار فجرت، انشقاق السماء يوم تمور السماء مورا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تساقط الكواكب، إذا الكواكب انتثرت، خسوف القمر، إذا برق البصر وخسف القمر. الله أكبر. هذه بعض معالم القيام. دنو الشمس أيها الإخوة الأحباب تدنو الشمس، فمنهم من يكون إلى كعبي، ومنهم من يكون إلى ركبتي، ومنهم من يكون إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي بيده إلى فيه، رواه مسلم. قلت: ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لم صهر وذاب. وفي هذا اليوم يتخاصم الناس، يتخاصم في هذا اليوم الضعفاء والمتكبرون، ويتخاصم الكافر مع قرينه وشيطانه وأعضائه، ويلعن بعضهم بعضا، ويعض الظالم على يديه، ويقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وصديقا، ويتمنى لو اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وكان من أمته صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته مصداق ذلك في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي هذا اليوم يخطب إبليس اللعين الذي ألبس من رحمة الجبار جل وعلا، وفي هذا اليوم يخطب إبليس قائلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الأحبة في الله، وفي ذلك اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، وذلك عندما تسحب جهنم بسبعين ألف زمام، على كل زمام أي جبل سبعين ألف ملك، فيراها الكافر ويود لو أنه يفتدي نفسه من هذا العذاب الأليم، فيكون حال الكافر في ذلة وحسرة، يقول الكافرون هذا يوم عسر، فيتمنى الموت والإهانة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأما عن حال عصاة المؤمنين، ورد في النصوص بعض الذنوب التي يعذب بها المؤمن في هذا اليوم، وهي المتكبرون. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون أمثال الذر أي صغار النمل يوم القيامة في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. اللهم سلم سلم. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا معذب أليم. من؟ فقال قرأها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، منهم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وذكر الرسول في الحديث أربعة أصناف من أهل النار: الأول المسبل إزارة الذي يطيله أسفل الكعبين وقد يجره خيلاء وكبرا، والثاني الذي لا يعطي أحدا شيئا إلا من عليه وذكره معروفه وقد يمنع المعروف أصلا، فلا يمنح أحدا مهما كان محتاجا. مثل ذلك الرجل الذي يمنع الناس الماء وفيه زيادة على حاجته وهم في أرض فلاة ومحتاجون إلى الماء. والثالث رجل بايع إماما لا يريد إلا الدنيا يفي ببيعته إن حصلت له وينقضها إن لم تحصل. والرابع وما أكثره في مجتمعاتنا الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب فيحلف لك أنها جيدة وهو يعلم أنها على خلاف ذلك، أو يحلف أنه اشترها بكذا وهو كاذب، أو يحلف أنه خسران في بيعها عليه بهذا المبلغ وهو كاذب، أو يحلف أن أحداً سماها منه بمبلغ كذا وكذا وهو كاذب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآخر يحلف لك ثلاثاً أن الخبير بهذه البضاعة قد انتقاها دون غيرها وهو كاذب، إلى غير ذلك من طرق ترويج البضاعة. فاحرص يا أخي المسلم في حياتك كلها وبيعك وشرائك على الرزق الحلال والبعد عن من كل ما من شأنه جلب سخط ربك الكريم جل في علاه، فما أعجزك عن تحمل أهون عذاب العذاب يوم القيامة، وما أحوجك إلى تتبع مواقع رحمة الله لعلك تكون من الفائزين. الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المتكبر والعاقل والديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث وهو الذي يرى السوء بأهله ويسكت عنه، ومن أتى امرأته في دبرها، ومن جر ثوبه كما قلت آنفا، والأثرياء المتنعمون إلا من أنفق ماله بيمينه وشماله، كذلك الغادر وهو ما يؤخذ الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، قيل هذه غدرة فلان ابن فلان كما رواه مسلم في صحيحه، كذلك الغلول. وقلت آنفا: ما يؤخذ من الغنيمة خيفة، وغاصب الأرض وذو الوجهين المتلون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، نعوذ بالله من الخذلان. الحاكم الذي يحتجب عن رأيته والذي يسعى للناس وعنده ما يغنيه والذي يمسك تجاه القبلة، والكاذب بحلمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا بعد هذا؟ أيها المسلم السامي الحبيب، تنفعك ذلك اليوم أثناء عذاب الناس ودنو الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل، يستظل سبعة أصناف تحت ظل العرش، وهو كما ورد وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته واللفظ للبخاري: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا آتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فقال فلقى الله فتجاوز عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه مسلم: من نظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. عن يمين الرحمن عز وجل: وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للشهيد عند الله ستة خصال ويأمن من الفزع الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الجامع: من مات مرابطا في سبيل الله آمن من الفزع الأكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله إنها لكنوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: من أعتق رقبة مسلم فهو فداؤه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري في صحيحه: إن من أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما الكافر فلا تنفح أعماله وإن كان فيها خير من صدقة وصلة رحم وإنفاق في الخيرات، فقد وصف الله تعالى أعمالهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذه الأعمال يظن الكافر أنها تغني عنه شيئا يوم الدين، ولكنها لا وزن لها ولا قيمة، لأنها قامت على غير أساس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محطة الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قسمان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم المحشر حتى يرفع الله العذاب عن الناس ويحاسبهم جل في علاه، وعامة وهي في من دخل من المؤمنين إلى النار ليخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. ويشترط لهذه شرطين: إذن الله تعالى للشافع في شفاعته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بماذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه في هذا اليوم العصيب المهيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، فيأتونني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي والكلام له صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول: يا رب، أمتي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصرعين من مصارع الجنة لكما بين بصر وهجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الشفاعة، وفيه قال: فيأتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل محو الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زخفا. وقال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفا. فتفكر أيها الحبيب في أهوال الصراط وعظائمه، وما يحل بالإنسان من الذعر والخوف عند رؤيته ووقوعك ووقوع بصرك على جهنم من تحته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ محطة محطة محطة. الحساب، وهو إطلاع الله عباده على أعمالهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ويكون بعد الشفاعة. والمراد بالحساب أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر. الأمم تجثو على الركب عندما يدعى الناس للحساب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ومجيء الله تعالى كيف؟ ومجيء الملائكة فهو موقف جلي، يؤتى بالعباد الذين عقد الحق محاكمتهم أو محاسبتهم، ويقومون صفا للعرض على من؟ على رب السماوات والأرض. وعرضوا على ربك صفا. الكفار يحاسبون لتوبيخهم وإقامة الحج عليهم، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ الكفار يتفاوتون بالعذاب، كل على حسب عمله، فالنار درجات بعضها تحت بعض، وكلما كان المرء أشد كفرا كلما كان أشد عذابا. يقيم الله تعالى على الكافرين الشهود: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فأعظم الشهداء عليهم هو ربهم جل وعلا وخالقهم، كما أنه يشهد الناس عليهم، وكذلك الأرض والأيام والليالي، بل والمال والملائكة وأعضاء الإنسان، كل ذلك من الشهود، من حديث طويل رواه مسلم. ثم يقال الآن نبعث شاهدنا ويتفكر في نفسه ما الذي يشهد علي فيختم على فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أنس رضي الله عنه قال: قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقيل: هل تدرون مما أضحكوا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا جل وعلا: بلى. فيقول: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول له ربنا جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك شهيد وحسيد وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول: بعد لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. رواه مسلم في صحيحه. تخيل هذا الأمر يا حبيب. يسأل الله العباد على ما عملوا في دنياهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويسأل العبد عن أربع: عمره وشبابه وماله وعلمه، ويسأل عن النعيم الذي تمتع به، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويسأل كذلك عن العهود والسمع والبصر والفؤاد. والمؤمن يخلو الله به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق ويحاسبون أمام الناس، ويقول: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه مسلم. هذا عن الحساب، والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. ومن صفاتهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. وأول أمة حاسب يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن آخر الأمم وأول من نحاسب. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقدمت الصلاة لأنها حقا لله جل وعلا، ثم بعد ذلك الدماء. ثم ماذا بعدها؟ محطة محطة محطة تطاير الصحف. وفي ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا. والكتاب هو الصحيفة التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة على العامل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تشخص الأبصار إلى الكتب، أتقع في اليمين أو في الشمال؟ سلم يا رب سلم. وعن طريقة استلام الكتب، المؤمن يستلم كتابه بيمينه من أمامه: اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. إذا اطلع على كتابه سر واستبشر. قال تعالى وصفا حال المؤمن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابيه، إني ظننت، أي تأكدت، أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية. وأما الكافر والمنافق يستلمون الكتب بشمالهم، نعوذ بالله من الخذلان، من وراء ظهورهم، ثم يدعون بالويل والثبور. قال تعالى واصفا حالهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول الحق خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يقول ابن عباس فتلتقطوا 70,000 من الملائكة فيمزقونه عربا. الموقف رهيب. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فيما ذكره أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال لها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أيقع كتابه في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. وكما قلت الحديث رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما، أي الإمام البخاري ومسلم. عندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أخي على طريق الحق، نستكمل رحلتنا على الشريط الثاني.